بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. أي أن الأعمال الصالحة تكون باطلة إذا لم يكن العبد مؤمنا، فالكفر مبطل للعمل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للعمل، مبطل له. ويقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ويقول جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل في صفحة واحدة على التوالي 18 نبيا، عدهم جل وعلا على التوالي. ثم ذكر بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي التوحيد لا مجال فيه، إذا انتفى التوحيد بطل العمل، إذا انتفى التوحيد بطل العمل مهما كان، ومهما كان العامل، فإن التوحيد إذا انتفى بطل العمل، فالعمل لا يكون مقبولا إلا بإخلاص الدين لله وتوحيده جل في علاه. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان. ابن جدعان هو عبد الله ابن جدعان، كان كثير الإطعام، كان كثير الإطعام، حتى ذكروا أنه اتخذ جفنة، وعاء كبير ليصنع فيه الطعام، ذكروا أنه اتخذ جفنة للضيفان يرقى إليها بسلم من كبرها وكثرة ما يهيئ للضيفان إكراما لهم. وكان من بني تميم بن مرة، من أقرباء عائشة، من أقرباء عائشة رضي الله عنهم وكان من رؤساء قريش. فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أعماله والخيرات التي كان يقوم بها، قالت كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه أي عند الله؟ فهل ذلك نافعه عند الله؟ يعني عنده خيرات بذلها وقدمها وأنواع من الإحسان عملها من صدقات ومن نفقات ومن أطعام ومن صلة للأرحام وأشياء من هذا القبيل، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، قال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه كافر بالبعث، كافر بالبعث. والكفر بالله أو بشيء من أصول الإيمان به جل في علاه مبطل للعمل كله، محبط له، مبطل للعمل كله، محبط له. قال إنه لم يقل يوما، هذا هو المانع من القبول، لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا كفر، والكفر مانع من قبول العمل. مثلها تماما وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فهذا مانع الكفر إذا وجد، فالخيرات تبطل، الصدقات تبطل، النفقات تبطل، الأعمال الصالحة تبطل، ولا تنفع صاحبها إلا بقيد الإيمان، إذا كان مؤمنا نفعته وإذا كان كافرا لم تنفعه. مثل هذا الحديث في قصة سؤال عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان، قصة عدي بن حاتم، عدي بن حاتم والده حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، يضرب به المثل على مر العصور بالكرم والحفاوة بالضيفان والبذل في كرامهم. فعدي كما ثبت في المسند وغيره سأل النبي عن والده، عن هذه الأشياء التي كان يقوم بها والده. قال عدي كما في المسند وغيره إن أبي كان يصل الرحم ويقرئ الضيف ويفعل كذا وكذا، يعني يعدد من مآثره وأعماله التي كان يقوم بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، أي هل هذا ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أباك أراد شيئا فأدركه، إن أباك أراد شيئا فأدركه. قال أهل العلم يعني الذكر، الشهرة، فهذا شيء أراده وأدركه، لكن حظ الآخرة وثواب الآخرة يكون يناله العبد إذا كان كما قال الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعي الآخرة لا بد أن يكون بهذه الصفة، يعمل عمل الآخرة يراد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فقال ذاك أراد، أن أباك أراد شيئا فأدركه، قال أهل العلم الذكر، الشهرة، هذا الذي كان يريده وأدركه. ولهذا الحديث نظائر، والحاصل أن من لم يؤمن لم ينفعه عمله، من لم يؤمن لم ينفعه عمله الصالح، لأن كفره بالله محبط لعمله. نعم. قال رحمه الله: باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال: باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. الجنة هي دار المؤمنين ودار أهل الإيمان، فلا يدخلها إلا من كان كذلك. فالجنة هي دار المؤمنين، وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. في حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام قد أرسل غير واحد من الصحابة يعلن في الناس ذلك، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الجنة دار الإيمان ولا يدخلها إلا أهله، كما أن النار دار الكفر والعصيان. فالحاصل أن الجنة لا تدخل إلا بالإيمان، وكلما زاد النصيب من الإيمان زادت المنازل والرفعة في الجنة والدرجات. ولهذا مطلوب من المسلم أن يعمل الأسباب التي تكمل إيمانه وتتمم دينه. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لأن الجنة كما تقدم دار الإيمان ولا تدخل إلا به. ولا تؤمنون حتى تحابوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. هنا فيها أمر مهم الذي هو التحاب بين المسلمين وشيوع المحبة بينهم، لأن الإيمان تعاون على البر والتقوى وتناهى عن الإثم والعدوان. وإذا عدمت المحبة بين المؤمنين فأين التعاون؟ ومن ذا الذي سيسعى له؟ والمحبة التي تعمل هذه الأمور مفقودة. ولهذا من المهمات بين المؤمنين أن يعملوا على تنمية المحبة بينهم وتقوية أواصرها والعمل على توثيقها وبذل الأسباب التي تنميها. هذا كله من المطالب المأمور بها المسلم، وكذلك الابتعاد عن الأسباب التي تضعف المحبة أو تذهبها. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه كلها تضعف هذه المحبة وربما تذهبها. فما يضعف هذه المحبة مطلوب من المسلم أن يبتعد عنه، وما يقويها مطلوب منها أن يستكثر منه حتى تزيد المحبة. وإذا زادت المحبة زاد الإيمان وزادت أعمال الإيمان وكثر البر وكثر الخير. أما إذا وجد التباغض تبعه التعادي والتنافر والعداوة، وانشغل الناس ببعضهم عن دينهم وطاعة ربهم سبحانه وتعالى. قال ولا تؤمنون حتى تحابوا، ثم دل على أمر عظيم يعين على تقوية المحبة بين المؤمنين. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، أفشوا السلام أي أشيعوا السلام بينكم. حين يلقى بعضكم بعضا تبادرون إلى السلام، ولا يكون سلامكم مع خواصكم ومن تعرفون، بل السلام على مبذول على لمن عرفت ولمن لم تعرف. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة مقصورا على من يعرفه الإنسان، وإلا الذي جاءت به الشريعة هو بذل السلام لكل مسلم من عرفت ومن لم تعرف. وإذا أشيع السلام بين المؤمنين حرك في قلوبهم المحبة، لأن هذا الذي يلقاك بالسلام هذه الدعوة العظيمة سلامه عليك يجذب قلبك إليه ويجعل نفسك تطمئن نحوه. فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفاد الحديث أن التحاب هذا من الإيمان، بل مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأيضا من الإيمان إفشاء السلام. أفاد الحديث أن من الإيمان إفشاء السلام. نعم. وقد جاء في الأثر عن عمار بن ياسر قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام، والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار. فهذه الثلاث ذكر البخاري في صحيحه، هذه الثلاث من جمعهن جمع الإيمان. فالسلام من الإيمان، إلقاء السلام وإفشاء السلام هذا من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بفيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. قال: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه الترجمة فيها بيان أن هذه الأعمال الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب والغلول ونظائرها، هذه الأعمال نواقص للإيمان ومضعفات له وموجبات للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إخلال بالإيمان الواجب، أن فيها إخلال بالإيمان الواجب. فإذا وقع المرء في الزنا أو وقع في السرقة أو وقع في شرب الخمر أو الغلول أو الانتهاب أو نحو ذلك، فإن أعماله هذه توهن وتضعف إيمانه وتكون معرضة له لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والنفي هنا للإيمان ليس نفيا لأصله، ليس المعنى أنه يكون كافرا عندما يقع في هذه المعاصي كما يقوله الغلاة من الوعيدية، بل المراد بالنفي نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، فليس النفي لأصل الإيمان، ولكنه نفي لكمال الإيمان الواجب. ولهذا من يقع في هذه الأشياء يوصف بأنه مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان، لا يقال أنه كافر ولا يقال أنه مؤمن هكذا بالإطلاق، فلا يعطى وصف الإيمان بالإطلاق ولا ينفع عنها أيضا بالإطلاق، بل يثبت له الإيمان مع النقص فيه والضعف. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة أخذا من هذه النصوص وسط بين الغلاة والجفاة. الغلاة يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر أو خارج من الإيمان، والجفاة يقولون لا يضر، بل هو مؤمن كامل إيمان مع كبائره ومعاصيه، والمعاصي لا تؤثر يقولون في الإيمان. فكل من القولين ضلال وباطل، والوسط قوام بين ذلك، وسط بين قول الغلاة وقول الجفاة، هو أن مرتكب هذه الذنوب مؤمن ناقص الإيمان، لا يقال هكذا مؤمن بالإطلاق، ولا أيضا ينفع عنه الإيمان كلية، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن عاص، مؤمن فاسق، وهكذا. فمن فوائد هذا الحديث في باب تعريف الإيمان، وسبق الإشارة إلى ذلك، أن الحديث يدل على أن ترك المعاصي قربة لله من الإيمان، وداخل في مسمى الإيمان وفي أعمال الإيمان. قال: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة إلى آخره. الفرق بين النهبة والسرقة أن السرقة خلسة وخفية وخفية، والانتهاب علانية. فكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة. ما معنى يلحق معهن؟ يعني يلحق معهن يعني مع الثلاث المتقدمات: السرقة والزنا والخمر. فما معنى يلحق معهن؟ هل المراد يلحق هذه التي هي النهبة معهن من عنده هو رضي الله عنه؟ قال: كان أبو هريرة، قال الراوي: كان أبو هريرة يلحق معهن. هذا يوهم أنه موقوف على أبي هريرة، لكن جاء التصريح في بعض الروايات برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى في قول الراوي هنا يلحق معهن رواية، لا من نفسه، يلحق معهن رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من عندي نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، هذا يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.